سلام اللي بسمع المجد من زالة نسل قوم تكعب الخصم والشعري على مرة راية العز والقالة وهل بيت الشعر لا تبخر جزاله وانبدل مجوب وش انت متحري هات من شرد الفكر كل مختاله في مقام عنق الكوكب الدري يا سلام الله على كاسب الطاله سالم بن ناصر الشنجل المري ارجح يرهي على الجزر وناله يوم سري اللوازم سايق حاله وماله واشهد انكفه من البخل متبري يا جعل يفداه من يذخر رياله والبخيل اللي من الطيب متعري يستحق السمن يمناه وش ماله اليدين مجمله والسم مبري ينطح المجوب ويحط معداله يوم ولد الله شماه مره راية العز والقالة واهل بيت يقري الضيف ويذري ابو ناصر كفو ومجمل حاله والنعم ثم النعم كل مطري كان ربي فارق طيبه الحاله سالم بن ناصر الشنجل المري كان ربي فارق طيبه الحاله سالم بن ناصر الشنجل المري بالناصر الشنجل المري سالم بالناصر الشنجل